عجب أن يكون الوفاة مفتد فاهم. نعم قائم الكيدان قائم هذا لا يجوز فيه غيرها لازم أن يكون مبتدأ وما بعده فعل خبر مسلم وكذلك أثار الزاني الذي مثل به وهذا وأن يكون كمان الوصف هذا رافعا ضميرا بارزا فإذا كان الوصف هذا رافعا ضميرا مستتر لا يجوز أن يكون مستتر مثل إيش ما طيب. قائم الزيدان ولا إيش قائم أبوه زيد لا خليلية رواسل أنتم لا تعترضوا لشيء لا تعرفه واضح أنا عارف هذا أربع شروط شرطوا أولا أن يكون الوفاة مصحف أن يكون المبتدا مصحف وهذا أن يكون إيه الوصف أن يكون المبتدا وصف وأن يكون معتمدا على الاتفاق نعم وأن يكون بعدهم إيش في ثمن ظاهرا أو إيش أو ضميرا باردا وأن يكون كمان يستغني الوصف هذا يستغني يستغنى به كامل مثل عقائم الديدان بخلاف ألا يستغنى عنه مثل قائم زيد قائم أبوه زيد أبوه زيد أبوه زيد لأن إذا قلت قائم أبوه زيد ما يصلح أن تقول أبوه هذا فاعل لأن ما يستغني ضمير يحتاج إلى المرجع لذلك لا يجوز أن تقول قائم مبتدا أبوه فاعل سبب مستتر وليمة أعرف قائم أبوه زيد قائم أبوه زيد الهمزة حرف استفهام مبني على السكون لا محل لها من الإعراب قائم قائم مبتدا مطلوب علامة رفعه الضمير يا مفاضل لا تنظر فيه ما لا تنظر فيه أبوه فاعل الرب لا شيخ تذكر الآن قائم خبر مقدم زيد خبر مقدم لا لزيد ولما لأنه معرفة زيد وقائم النكر بل أبوه أبوه أبوه فاعل لقائم نعم زيده زيد مبتدأ مؤخر ليش نرجع الضمير أبوه إلى متأخر لفظه ما يجوز نرجع الضمير متأخر أو نرجع ليش قائم أبوه زيد أبو من؟ أبو زيد لأنه شيخ تأخر رتبة معمول المعمول تأخر رتبة وتقدم التقديم كلكم أزيد ما أنتم زيد تجيبوا لأنفسكم تجيبوا لأنفسكم ولا تجيبوا لأنفسكم يا شيخ متأخر لفظا أنا ما أتقدم يا شيخ متأخر لفظا متقدم رتبة أنتم يعني ما تتأدبوا من الإمحان في هذا الدرس هو متأخر لفظاً متقدم رتبة أدب أن لا يجاب أن لا يجيب إلا لك أنا ما كانت لعالي هل يجوز الناس ما يجوز أن نقول قائمون هذا مبتدأ أبوه أبوه فاعل ما يتم الكلام ما يتم الكلام ولما؟ لأن الضمير يحتاج إلى مرجع حتى هو هذا لكن ما يوجد وجهة من أي شيء كيف ما فيه قائم ما في إلا قائم خبر مقدم أبوه فاعل قائم زيد مبتدأ زيد قائم أبوه زيد ما استغنى هذا أصله أصله هو زيد قائم أبوه وتم الكلام به قائم أمشي بعد أقول لك خلينا نشرح وقسوة كاستفهام للنفس قيس على هذا المثال أذان ولكن أسان ذاني إيش عربي؟ أسان ذاني سارق مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. الهمزه حرف استفهام مبني على السكون لا محل لها من الاعراب. سارق مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدر عليها المحذوف. ولما حذف؟ حذفت التخفيف. اه حذفت لالتقاء الساكنين يا شيخ. وين التقاء الساكنين؟ الياء والتنوين. الياء والتنوين؟ بين الياء هذا محركه ثانيون اتروك. ثانيون غير محرك ما بينتقى الساكن. انتم ما عرفتوا ما تتصل. يا مساكن. هات يا محمد. ليش قدرة الحركة هذا؟ في أسامي. ثاني مبتدئ مرفوع. وعلى مترفع مقدر على ايش؟ على الياء المحذوفة. لما حذوفة؟ طيب يا شيخ ايش يقول محمود؟ لا الشامي يا اخي يا اخواني خلي اعلم المعرفة. هذا ما هو تعليم التخفيف او للبزل لازم تتعدد. اعطي فرصة للشامي. لا لا الشامي ويستسلم احسن. أوه؟ يصير عالما بالغلب. ليش لا حذفة الاجل التنين؟ لما حذفة الاجل التنين؟ هناك تقيفونه كل شيء. هذا اول على غير هيك. لا ما هو غواشل. غواشل هذا ممنوع من الصف. اصله هو جواري وحذفه العرب للتخفيف. وما ثاني من غير أول على الشام يا شيخ. ممكن يا شيخ لأجل الوزن. لا تقول لي ممكن ما لأجل الوزن يا شيخ. لأجل المبني يعني مسكين أو للتخفيف. أنا قلنا للتخفيف هذا أباه ما هو للتخفيف بس يعني العرب يكرهون لأنه اسم منقوص يا شيخ. لا أخي خلي هو هذا الجواب هو هذا أن استخلت الضمة على الياء ثانيون قاضيون. هذا استخلت الضمة على الياء والعرب يكرهون الثقة فحذفوا الضمة. الآن جاء الثقة والتأكيد هي التي راحت عن الحركة والتنميس وزفت الياء وبقي التنميس. ولذلك يرد على من قال إن تنميس قاض هذا تنميس العوض. تنميس العوض تنميس جوار مغواص. تنميس الصرف ليس تنميس زين زين وعمل دائما ما ما تعلم. معوض عن الياء والله. ما هو معوض عن الياء. طيب فين الياء؟ الياء حذفت لاتخاذ الساكنين وبقي التنوين. التنوين كان الساريون. هذا الناس كده. شوف المجاب. ايش يا طول؟ 16 سنة اقول لهم هذا ولا يعني. هل العوض والمعوض يستمعان؟ لا. لا يجتمع. اي ادخل عليه التنوين. التنوين؟ ادخل عليها عامل النصر. عامل ايه؟ عامل النصر. رأيته. ادخلها على ساري. ساري. خلي. ماذا تقول؟ قول رأيت ساريا. العوض والمعوض يجتمعان. طيب شو بنقول هذا؟ هذا اقول لك يا اخي قول انا ما راجع الكتب اللي. جوارنا الذي تنوينه عوض عن الياء. إذا رجعت الياء يروح التنوين. رأيت الجوارية. طيب منع من ظهور الياء. منع من ظهور أول حين موجود الياء ما حذفت ثقيلة حديث مرفع بالضم المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أمشي. وقسوة كاستفهام من النفي. هيا خلينا نسحب. إن كانت تبغي تمشي على هذا إن كانت تبغي أمشي على هذا. وتمشي على الصلاة. رداه للشيخ. رد على من قال إن تلميذ قاضي وجوان أخ تلميذ قاضي وثاني وران وغادي كلها تلميذ ها رد على من قال إن تلميذ قاضي وجوان واضح أولا أن حالة النص هذا أكبر ترجع إذا رجعت الياء ما يعرف حتى الياء فهذا دل على أنه ليس عوض لو كان عوضا عن الياء لما رجعت المعوض عنه وهو الياء يروح حتى الياء وجوارنا التي وغواشنا التي تنوينها تنوين عوض إذا رجعت الياء حالة النص يروح حتى الياء أمشي قسوة كاستفهام من النفي قيس وين أنت إيش عربته؟ ثاني اسم إشارة مبنية على مرفوع على طرف الألف نعم في محل فاعل مرفوع على طرف الألف فاعل سد مسد الخبر فاعل اسم الفاعل سد مسد الخبر هو بالألف نيابة عن الضم هل يجوز أن تقول فاعل هذا خبر مقدم ذان مبتدا ما يجوز ولماذا؟ لأن الوصف لأن الفاعل هنا مثنى. إيش؟ الفاعل مثنى. لأن إيش؟ الفاعل مثنى وهو ذاني. ها؟ شرب الخبر يطابق المبتدأ. أمشي. هذا واجب. المثل هذا إذا كان الوصف مفرد وكان معتمدا على الاتفاق والنفي وما بعده مثنى. وجمعا ما في على الواحد طيب ما يفيد قول ابن مالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر هذا طيب تطابق في سوى الافراد طبقا للصرف نعم هذا اذا تطابق في التقنية قائما الزيدان ولكن ما قائم الزيدان ما فيها الا مجموعة الان فاضي هذا زي ما قال الثاني كاستفهام من النفي النفي كاستفهام انه اذا اعتمد عليه النفي كمن بين واعي سواء كان النفي هذا مثل ما قائم الزيدان ولا فعل ليس نحن ايش ليس قائم ليس قائم الزيدان او اسم ولا اسما كيف جالس نحو غير جالس العمران وكيف واضح انتبهوا لهذا القائم وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وقد يجوز وهذا يقول ابن مالك هذا يعني تابع الأخفش وعاد أنه يجوز قد لكن قليل تقليل الذي استدل به الأخفش والبوفيون بهذا نعم البيتين فيها إيش فيه ما يحتمل غير إله إلا الله نعم هذا لا ما هو غير هذا خبير بنو لهب نحن خير النحل النحل خير النحل عند الناس ذكر المصلي ولكن هذا قائد أولو الرشد ما رأينا مثله لا في القرآن ولا في القرآن هذا المثال جابه عند جابه ابن مالك للخوف للأخفش على قبل الأخفش ولكن ما رأينا طالعنا في القرآن وطالعنا في الأحاديث ما رأينا حديث أحيي الوالدات هذا زلهم هذا أعتقد أحيي الوالدات ما هذا زل الثاني نعم نحن نقول لك فائدة من الوالدات شيخ لا يمكن حمل قوله تعالى في سورة هود وباطل ما صنع وباطل ما صنع باطل ما صنع بين التسليم هو باطل ما كانوا يعملون هذا خطأ هذا المبتدا إذا عربنا مثلا باطل المبتدا و ما نعرف وما اسم موصول فاعل سد مسد الخبر على مذهب الكوفيين لا شيخ الأخفش هذا علم بالغلبة على الوسط انشر ما ذكر المصنف أن لا الآية في سورة يظنها في سورة هود ولا يونس يونس العرب ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول زيد عادر من اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، فزيد مبتدأ وعادر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني أسار ذاني، فالهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر. ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف يعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. أقاتل قوم سلمة أمنهم ضعنا، هذا له شاهد. والشاهد الثاني خليج النفس، خليج ما وصل بعهدي أنتما. أمسك. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، وتم الكلام به. فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغنى لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا. أروح ما نقول خلافا، هذا نحن نمشي على هذا، إنها أوضح. ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمر العمراني. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف. من يعرف كيف جالس العمراني؟ مسلم ولكن العمري هو الذي الليلة أعرف. لا أسكت العمري لا تقول له من هو الذي يرفع يده الشامي أعرف، لكن لا تنفس كده. كيف جالس العمراني أعرف كيف حال وين حالي حال مقدس بس كيف حالي الاستفهام من عن في محل رفع الحال لا ليس الحال هذا وين صاحبه وين عامله العمران صاحب الحال صاحب الحال نعم وين عامل الحال جالس وين دليلك على أن عامل الحال الحال لا يكون إلا متأخر عن صاحبه يقول لك الجرون ولا يكون عامله إلا كذلك ما دليله هل طبق عليه قاعدة لأن اسم الاستفهام له الصدارة بالجملة أنا قلت لك هذا ليه ما دليلك على أن الحال يتقدم لأن هذا الحال اسم استفهام له الصدارة يريد البيت من ابن مالك هو الجامع صحيح هل إيش أجاز تقديم الحال على صاحبه وتقديم الحال على عامله وين دليلك على ما أحضر دليلك هذا كلام فاضي هو دور هذا بس البيت من وين نجيبه ننظر في الألفية في البيت وصيفة سبيلة المصرفة والحال ينصب بفعل صريفة بفعل صريفة وصيفة أشبهة المصرفة فجائز التقديم كمسرعا كمسرعا لا راحل. هذا الفائدة الذي قلت لكم أحفظه. ثالثا هذا صفة من فاعل، صفة متصرفة بهت المتصرفة بل يستخدمها الحال عليه وكذلك وكذلك يعني نعم يجوز تقديمه على واجب تقديمه على صاحب وعلى عامل لأن هناك تذكر هذا لأنها يعني الحال هنا يعني كان لها الصدارة لأنها إيش في اتفاق واجب تقديمه على عامله وعلى صاحبه. أمس وين كم العراب كيف لا ذلك هنا سعرب مبتدا مطلوب الابتداء مبتدا العمراني العمراني فعل سد الخبر مطلوب بالليل ولما إنه متنى نعم أمس كذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف إيش معنى يكون ما حال جنس العمران معنى كالمعنى لا هي كيفية كيفية هذا في حالي هي حالة في حالة الجلوس هذا حال وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني فليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه والزيداني فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيداني فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله غير لاهن أداك فاطرح اللهوى ولا تغترر بعارض سلم. هذا كله أسمع أنت ما نسألك لأنك أنت تطالع في الصلاة. لا يا شيخ الاعراب صعب وطلع يعني انت تاتي باشياء جديده يا شيخ. لا هو اعربه كده ولو اعربه تاتي انت باشياء جديده يا شيخ. غير مبتدا ولاهن مخفوض بالاضافه وعداك فاعل بلاهن سد مسد خبر غير وقول ومثله قوله غير ماسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. غير مبتدا ومأسوف فغير مبتدا ومأسوف مخفوض بالإضافة وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه يتبكون ما هو كثير منهم يتبكون يتبكون مرتبك ولد ابن الجنة مذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيداني ما رأينا فقائم مبتدأ والزيداني فاعل سد مسد الخبر ما رأينا جابه الشيخ. ايش المانع يا شيخ أنه يحتمل ما دام يحصل يعني إعراب صحيح الذي حصله الجمهور نعم ما نقول نكلف هذا شيء ما له مصلحة انتبه خبير بنو ذهب مثل والملائكة بعد ذلك خبير مقدم بنو ذهب مثل الله ما له جمع يا شيخ خبير مفرد ولو كان هذا والملائكة بعد ذلك ظهيرا هذا نظير ملائكة جمع ظهيرا ظهير جمع ملاك ظهيرة هنا شيخ مصدر المصدر يخبر المصدر وكذلك وين المصدر ما هو ظهير على زينة المصدر يعني وكذلك خبير يا أخي روح الرجال قدامك ما يستوي فيها أنا لا أنا أقول لك الاحتمال إذا جاء الاحتمال تقتدع الاستدلال أفضل بيستدل لو به كل هذا أول هذا كما أوله الجمهور جمهور العظيم الشيخ هذا مطلق في أزيلة اسم المصدر كلها لأنه نعم على وزن بهيل على وزن المخرج خبيل على وزن المخرج بيه. وكذلك التالي خير خير النعمة إلى الناس خير ايش البيت خير نحن عند الناس منكم هكذا آه وكذلك الداعي المثوب قال على يعني. هذا اذا كانت مجردا من الاضافة واخبروا به عن الجد وغير ذلك خير خبر مقدم نحن مبتلى مبتلى ايش احتاج هذا نقول هذا كل الذي استدلوا به ما في هذا ام شرط الشيخ شيخ ربيالة شيخ ربيالة اذا ادعى المثوب قال يا ذلك محذوفا يا لك هذا مرخم منادى نعم ردف منادى منادى مرخم نعم تكشف على غير القياس على غير القياس. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعفه ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا فخير مبتدا ونحن فاعل سد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي وخبير مبتدا وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر هذه مبتدا يا شيخ والثاني مبتدا والله الثاني مبتدا والثاني مبتدا هذا ما تقول الثاني مبتدا هذا لح لماذا لح لانه مبتدا هذا ما هو قال هذا الثاني مبتدا وذا الوصف خبر انا قلت مبتدا والثاني مبتدأ هذا ما هو لأنا وقتل ظلم الجبتران المجمع مبتدأ هذا اجعلها أليف وحديث أليف هذا وتكلفة مثلفة كيف هنا مبتدأ خبر وننونه بالنصر ما هو منبول بالنصر مرفع بالضم المقدمة على الأليف نعم المنقلب على الهمزة ليش هذا مبتدأ هنا ضرورة الشعب والثاني مبتدأ وذا حذفت يا الثاني مع أنه معرف المنقوص الشيخ إذا عرف ما تحذف ياه هنا حذف أيه الثاني حذف الياء والثاني مبتدأ ما حذف الياء ما هو ياء ما في ياء ليش حذفت يا شيخ الثاني يا أخي قلبت الهمزة هذا لضرورة الشعر أليفا ثم منظوم انتقاصات من أليف هو يسأل لا يتكلم على مبتدا يتكلم على الثاني الثاني الثاني مبتدا الثاني الثاني كلمة الثاني أصله هو الثاني بالياء والثاني ضرورة الشعر يا مرفوع بالضم المقدرة على الياء المحذوف للتخفيف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر بعضهم اثبت سوى الافراد طبقا استقر بعضهم اثبت الياء والثاني يجوز الثاني مبتدا هذا نحن نقول الثاني مبتدا والثاني مبتدا وذا الوصف هذا الجمهور يتبع جمهور العرب اذا كان البطف هذا تطابق مع الاسم الذي بعده في التثنية والجمع يكون الوصف هذا خبر مقدم والثاني والاسم هذا مبتدا مؤخر مثل أقائما الزيدان هذه لغة جمع العرب كلهم إلا بنو الحارث بنو الحارث يزيدون أن يكون الوصف هذا مبتدا وما بعده فاعل سد مبتدا واضح على لغة أكلم البراق هذا معنى قول ابن مالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر وجاء فيها في هذا كمان الحديث الصحيح في البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم أو مخرجياه انتبه أو مخرجياهم له إعرابا وهذا لأن الآن الوصف اعتمد محجزية اعتمد على الاتفاق الهمسة وتطابق مع الدميرية بلاو في الجمع لأن محجزية هذا جمع هم هذا جمع على لغتي جمع العرب الحديث هذا اللي ما يعني ما يعني في القوائم العامة ما يعني ما يقدر يعرف هذا الحديث وفيها كمان تطريف أو مخرجية انتبه على لغة العرب كله همزة الاتفاق مخرجية خبر مقدم هم مبتلى مؤخر هذا لأن الوصف هنا مخرجية تطابق في الجمع معه هم هذا ضمير الجمع مخرجية جمع وأما على لغة بني الحارث يجوز أن تقول همزة الاتفاق مخرجية مبتدأ وهم هذا فاعل سد خمسة واضح هذا معنى قول ابن مالك الثاني مبتدأ ما زال وصفه خبر الكشف والإشرار تبقى الاستقرار إذا استقر الوصف هذا تبقى حال كونه مطابقا للإثم هذا في التثنية والشعر مثل أقائمان الديدان مثل إيش أقائمون الديدان مثل أبو مخرجية فهمت هذا تفهم عندك؟ فيها وجهان؟ فيها وجهان نعم عند ابن الحارث ما فيها وجهان عند الزهراء ولكن ابن الحارث عرف لغتهم واضح؟